السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد لاحظ بعض جماعة المسجد عدم الاهتمام من بعض الإخوة في الاحترازات التي اتخذت من أجل اتقاء هذا الوباء، ولا شك أن الاحترازات المبنية على المصلحة الظاهرة والتي أقرت من ولاة الأمر لها شأن في الشرع، تكتسب الشرعية من هذا، من الأمر بطاعة ولي الأمر. فنهيب الإخوان وهم ما نسمع، وش نقول؟ هم يعلمون ما يعلمون، سواء كان في الصلاة أو في الدرس. أنا شايف الدرس لا بأس به، لكن الصلاة بعضهم، وتعلمون الأثر المترتب على ذلك من قبل المسؤولين في الوزارة، سواء كانت الصحة أو وزارة الشؤون الإسلامية، قد يكون الأثر غير محمود. فننتبه لهذا، وضمانا لاستمرار الدروس والحمد والخير، أريد أن نتعرض لقيل وقال، لأن هذا أثره على العامة والخاصة، وإذا تحمل الخاصة مثل هذا الأثر بناء على أنهم في عبادة والله جل وعلا سيحميهم، فالعامة لا يتحملوا ما عليهم من درس ما درس. فنهتم لهذا الأمر وننبه من يغفل عنه، والله المستعان. ثم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفة الغسل، وهو ضربان كامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية والتسمية، وغسل يديه ثلاثا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثا، يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيده، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه، ومجزئ، وهو أن يغسل ما به من أذى، وينوي ويعم بدنه بالغسل، ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، فإن أسبغ بدونهما أجزأه، وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما، وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما. ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطأ ثانياً أن يغسل فرجه ويتوضأ، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صفة الغسل. قال: وهو ضربان كامل ومجزي. كامل ومجزي، الكامل يؤتى به بالواجبات والمندوبات، والمجزي اقتصر فيه على الواجبات. الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء، وفي بعض الكتب كتب المذهب تسعة بناء على خلافهم في التسمية. يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والنية شرط لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، في رواية: لا عمل إلا بنية. والنية في اللغة القصد، فإذا قصد المكلف هذا العمل الذي أمر به وتوجه إليه هذه نيته، ولا تحتاج إلى لفظ، لا سرا ولا جهرا، هو مجرد القصد. فكونك تذهب إلى مكان الغسل قاصدا بذلك الاغتسال عن الموجب أو المستحب كفى، لا يحتاج أن تقول نويت، لا سرا ولا جهرا. والنية في الغسل والوضوء والتيمم وسائر العبادات شرط عند عامة أهل العلم. الحنفية يفرقون بين الوضوء والتيمم، لا يشترطونها في الوضوء، يشترطون النية في التيمم، ها؟ لأنه ضعيف يحتاج إلى ما يدعمه، أما الوضوء ما يحتاج إلى ما يقويه. والغسل هل هو في حكم التيمم أو في حكم الوضوء؟ حكم الوضوء. النية والتسمية بأن يسمي إذا دخل المحل للوضوء ولدخول المحل، ما إذا كان المحل فيه قضاء حاجة فهل يسمي أو لا يسمي؟ لأن الحديث الوارد: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيه تعارض بين هذا الأمر وبين النهي عن ذكر الله جل وعلا في محل قضاء الحاجة. فتعارض عندنا أمر ونهي، فما المقدم؟ النهي، فأتوا منه ما استطعتم، لكن إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هل مثل هذا التعارض يمنع من الوضوء والطهارة في أماكن قضاء الحاجة؟ يمنع؟ إذا خيف عليه من وسواس أو من أن يتلوث منع، إلا الأصل أنه لا حرج. نعم، شوي شوي معروف. أنا أقصد أن لا يصح أصل الوضوء، فنحتاج إلى البسمة ولو كان أولا. الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولو صح لكانت تسميته شرطا، مع أنه يأتي النفي لنفي الصحة كما أنه يأتي لنفي الكمال. النفي يأتي لنفي الصحة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بوضوء، وبالمقابل يأتي لنفي الكمال، لا يقبل الله صلاة آبق، ولا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، وهذا نفي الكمال لا لنفي الصحة. فعدم القبول يطلق ويراد به نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هل نقول إن هذا كمال؟ لا. كيف نفرق بين هذه النصوص؟ نقول هذا نفي كمال وهذا نفي صحة. نعم. هل عائد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها؟ أما إذا كان عائد إلى أمر خارج عن الشرط والصحة والركن، عاد إلى شيء مؤثر في الصلاة كالشرط والركن وذاتها، هذا لا تصح معه العبادة. ما إذا عاد إلى أمر خارج ومثله ها الصلاة في الدار المغصوبة، هل البقعة شرط فيعود إليها النهي فنقول لا تصح، وهذه حجة من قال لا تصح، أو نقول أنها خارج؟ يعني فرق بين من صلى وعليه سترة حرير ومن صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب. فرق بين هذا وهذا. على كل حال التسمية محل خلاف، والحديث في كلام لأهل العلم، ولكن لو صح لدل على الشرطية. ها ذكرنا في درس مضى أن ضعف الخبر ينقل المضمون من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة، وهذا ما نص عليه ابن مفلح في حاشية المحرر. ولذلك يقولون يستحب للخروج من الخلاف، ويكون هذا من باب الاحتياط لا يكون من باب اللزوم. وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الاحتياط إذا أدى إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، وبناء الأحكام على الأدلة الضعيفة مخالف لقول عامة أهل العلم وأن الأحكام لا يستدل فيها بالضعيف، يستدلون بالضعيف في الفضائل والمغازي والتفسير، قد نصوا على ذلك الأئمة، وإن كانت المسألة خلافية بعضهم لا يراه شيئا، فوجوده مثل عدمه في جميع أبواب الدين. ها؟ هو من هذا، هو نقل عن الإمام أحمد أنه لا يصح في الباب حديث، لكن كتب الحنابلة أتباعه ووجد في كتب الفقهاء أحاديث ضعيفة بنوا عليها أحكام خلاف ما قعدوا، وهذا كثير في المذاهب، ومنها كتب الحنابلة موجود فيها أحاديث ضعيفة، بل قد يوجد فيها لا سيما في متأخريهم ما هو شديد الضعف، ما هو شديد الضعف، وهي فيها كثير ليس بقليل، عدد كبير، القليل ما يسلم منه أحد. ها؟ شو؟ والله ما دام الحديث ما صح ما نجرؤ أن يذكر الله في هذه المواضع، وإذا أراد دخول الخلاء، إذا دخل أحدكم في رواية إذا أراد، فهذه تفسر هذه، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا في الصحيح في البخاري باللفظين. اي نعم، التقعيد عند الجميع حتى الفقهاء، لكنهم يغفلون أثناء التطبيق، يغفلون أثناء التطبيق، ولا بناء الأحكام على الضعيف عند الجميع. ابن الجوزي وهو من أشد العلماء في الحكم بالوضع على الأحاديث في كتابه الموضوعات، وأحاديث وكتبه الوعظية مملوءة من هذه الأحاديث اللي حكم عليها بالوضع هو، وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج. الجوزي ضعيف عنده مشكلة، ولا إشكال في الضعيف بقدر ما هو إشكاله في الأحاديث الحسنة وهي كثيرة في السنن وغيرها، وقد حكم بالوضع على حديث في صحيح مسلم وعلى حديث في صحيح البخاري في رواية حماد بن شاكر، لكن من يعرف، كتابه نافع جدا كتاب الموضوعات، لكن يتقى ما صححه غيره من الأئمة. وللسيوطي تعقبات على الموضوعات أجاد فيها رحم الله الجميع. وغسل يديه ثلاثا، نقول غسل يديه ثلاثا أو غسل يديه ثلاثا، غسل هي الأجزاء غسل، والصفة المتكاملة للبدن غسل. وغسل يديه ثلاثا يعني قبل أن يدخلها في الإناء، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وهذه سنة وليست الغسل المنصوص عليه في فروض الوضوء. ايش عندك انت؟ ها؟ الله يهديك. حسبك تسمع درس عندكم باليمن، بعد تسمع درس باليمن. سجل هذا انت شيخ، صفه الوضوء اخذناها، صفه المسح. وشي؟ نسبه الغسل. ايه تعيد الدرس؟ شو تعيده؟ الدرس اللي فات. احنا بدرس اليوم. ها؟ تعدينا الغسل المستحب انتهت. وش اللي جاب ذكر الغسل المستحب؟ وغسل يديه ثلاثا يعني قبل أن ندخلها في الإناء، وهذا من المستحبات وليس هو الفرض في الوضوء والغسل، ليس هذا هو الفرض اللي هو إلى المرفقين، لا، هذا المقصود باليدين الكفان، الكفان. اليد إذا أطلقت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل نقول أن اليد إذا أطلقت تطلق على الكفين أو في كل موضع بحسبه؟ لأنها مطلقة فيها قيود، قيدت اليد بالكفين وقيدت إلى المرفقين، ففي كل موضع بحسبه، فإذا أطلقت في موضع نظرنا هذا الموضع ما ورد فيه من النصوص بالدرجة الأولى، وإذا لم يرد قيد استمرت على إطلاقها ننظر إلى أقرب الموضعين، يعني اليد في التيمم مطلقة، لكن هل تقيد بآية السرقة ولا بآية الوضوء؟ أقرب للاتحاد في السبب وإن اختلف الحكم. وأما بالنسبة لآية السرقة ما في وجه اتفاق مع آية التيمم. تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله رسول الله. وغسل ما به من أذى. غيره يقول غسل الفرج وما لوثه، والمعنى واحد، الأذى المراد به ما لوثه، تلويث من أثر المني والمذي. شو هذا؟ يجب تعبده إذا قام من النوم. إذا قام أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. فإنه لا يدري أين باتت يده. لو أراد أن يتناول شيئا رطبا وقد قام من الليل، يلزمه يغسل يديه ولا لا؟ لا يدري أين باتت يده. يلزم ولا ما يلزم؟ ها؟ نعم. فإنه لا يدري أين باتت يده بتناول شيء رطب. هل نقول يغسل يديه قبل أن يتناول هذا الشيء الرطب؟ قياس الحديث كذلك، مقتضى العلة. أين العلة المظنونة؟ ما هي بعلة قطعية. ولذلك صار الأمر فيه شيء من الرخوة والرخاوة، فإنه لا يدري. فالذي يعارض الأمر بالعلة أو يجعل العلة صارفة، هذا مسلك لبعض أهل العلم، ما يدري. والأصل الطهارة، صار لا يدري يعني شاك، ها؟ فالاحتمال موجود. وعلى كل حال حنا أو المكلف يعنيه ما وجه إليه اللي هو الغسل. مأمور بالغسل، كونك عرفت العلة وتدري أو ما تدري. والكلام الذي قيل أنه لو وضع يده في كيس هل يلزم أو لا يلزم، كل هذا لا يلتفت إليه المكلف. ها؟ قلت تعبدي بس، لكن لا يدري. وعندك قواعد عند أهل العلم، قواعد قد تكون كلية وقد تكون أغلبية. الشك لا يرفع اليقين، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. لكن مع ذلك التعبد لله جل وعلا بفعل الأوامر وترك النواهي مقدم على مثل هذه الأمور والاحتمالات. ها؟ إيه؟ خلاص في المبيت إنه بالليل، وعين باتت تحرس في سبيل الله بياتا وهم نائمون. الأصل أنه بالليل. أنت ما تنام إلا بالنهار؟ ها؟ وأنت من الجيل الماضي؟ وغسل ما به من أذى والوضوء، لأنه جاء في صفة غسله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وميمونة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا شرعيا ودخوله في الغسل الكامل يقتضي أن يكون الوضوء كاملا مثله. ويحثي ويحثو، ها شو أو يحثو، ها شو تحثو ولا حثي؟ كلاهما، تقول يحثو ثلاث حثيات تأتي به بالواو وبالياء كلاهما. حديث أبي هريرة فجعل يحثو، ها؟ في حديث أبي هريرة فجعل يحثو في تمر الصدقة. إيه؟ إيه؟ شو؟ توضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ عليه الصلاة والسلام وضوءا ملفقا بعض ثلاث وبعض ثنتين، كلها في الصحيح في البخاري. لا الكامل الثلاث، الرواية الأخرى إذا أراد في البخاري إذا أراد، لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، وهذا هو الأصل فيه، ولذلك سموه ماضي، كما يطلق ويراد به الشروع في الفعل. إذا ركع فاركع، ويطلق ويراد به إرادة الفعل قبله، يعني فقرأت القرآن فاستعذ بالله. خلاص إقامة، إيه نقف على الحاسي على الرأس اللي هو الشروع في الغسل. سم أقول الشروع في الغسل، نعم، الحاسي على الرأس. شيء موضوع بعد الصلاة ثم لي هو في شرط جزاء ثم ليقل في الرواية صريحة ما بعد. الله يحييك. الدعاء بعد الصلاة مشروع بس لا يدخل عادة. المهم أن الحكم واضح والنهي واضح وعرفت العلة أو ما عرفتها ليس إليك. إذا أذن الزوج ما فيه تدليس ولا فيه ما هو حكم شرعي هذا من الله جل وعلا. إذا أذن الله جل وعلا تفعل. صحيح يلعب بالنصوص يقول أذن الزوج. Thank you.